من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أسبوع طبعا كان حافل بالكثير من المحطات والمستجدات طبعا إلى جانب حكاية وطن كان هناك أيضا لقاءات خارجية مع السيد الرئيس داخل الوطن. يا ريت حضرتك تعمق لنا يعني ثمار نتائج هذه اللقاءات داخل مصر فين. وطبعا أهمها زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، وإحنا يعني جي أكد اللي إحنا قلناه قبل كده إن مصر ما عندهاش رغبة في تحويل مسألة سد النهضة إلى صراع ولا حتى نزاع، وهو طبعا أقل درجة من الصراع، لكن عايز تحول المسألة كلها إلى حالة من التعاون يفيد دول حوض وادي النيل وتفيد كمان الموجودين المتأثرين بشكل مباشر بسد النهضة. وقلنا إنه في مشاريع كبيرة ممكن تعمل على يعني ظلال مشروع سد النهضة، ومنها مشاريع في الكهرباء ومشاريع في الزراعة ومشاريع في الري، وإن مصر ده دي رؤيتها للموضوع. ولذلك مش قبل الفترة اللي فاتت لاستفزاز حد ولا حتى عندها رغبة في التسرع في الحكم على الأمور ولا التعامل معها، وده مخليها متفهمة الموضوعات كويس. بس طبعا الإعلام الشرير بيشوشر على الموضوع وبيقدم للناس معلومات غلط، بمعنى ايه؟ انه كل شويه تلاقي مثلا دكتور، اكيد استاذ ميادة بتشوف الحكايه دي، واكيد الساده المستمعين كل شويه لقوا الحق ده خلصوا 50% من المبنى السد، الحق ده خلاص، او شكوا على ان هم خلصوا تلتين السد، النسبه بتقول ان هم وصلوا ل 60% او 67% من بناء السد، ويقعد بقى يحط ارقام كده يعني تعمل ارتباك للناس على خلاف اصلا الرؤيه المصريه. مصر اصلا ما عندهاش مشكله ان السد يتبني، وبالتالي اي كلام على نسب بناء السد دي ده كلام ملوش علاقه بالموضوع اساسا، يعني ده مش دي المشكله عند مصر. المشكله في انه تداعيات بناء السد ممكن تتوظف ازاي، وممكن اثرها تبقى عامله ازاي، انه لا تاثر على حصه مصر اذا مش هتزيد يعني، ولا تعمل مشاريع ممكن تبوظ لنا حاجات هنا. نعم. دي القصة كلها، وبالتالي أي كلام بيتقال في الإعلام أنا بقعد بشوفه وببقى يعني يضحك يبقى مستفز، لأنه بيقدمه للناس استفزاز غير طبيعي وغير صحيح. فدي دولة وعندها سيادة وليها الحق أنها تبني مشروعات، مصر ما عندهاش اعتراض على الإطلاق، لكن كل المشكلة أنه يتم، وعشان كده الخلاف دايما يقولك في الملف الفني، يعني في المسار الفني مش في المسار السياسي، يعني الثوابت دي خلاص متفقين عليها، لكن وعشان كده برضو يقول لك عايزين ندخل البنك الدولي. حتى في ناس بتسأل ليه اشمعنى مصر عايزة تجيب البنك الدولي يبقى شريك او رقيب او مستشار للمشروعات اللي بتحصل، لانه باختصار البنك الدولي رغم انه مش ما هوش يعني مؤسسة ليها سلطان زي المجلس الامن من مؤسسات الامم المتحدة، لكن هي البنك ده هو البنك الدولي الموجود من بدري في المشروعات التنموية الموجودة في المنطقة دي، وبالتالي خبراءه عندهم قدرة ان هم يراقبوا المشروع، ومصر قدمته باعتباره يعني حل، ويبقى طرف ثالث يقدر يبقى حكم بين يعني دول اللي عليها عندها مشكله في الموضوع، مصر واثيوبيا والسودان. لسه اثيوبيا ما حسمتش موضوع ان بقى البنك الدولي يبقى هو الشريك الثالث او الشريك الرابع، لكن في قبله في مكاتب استشاريه ممكن يبقى ده ومعهم البنك. لكن دي القصه، انه مصر عايزه تحول المساله كلها الى تعاون مش إلى صراع ولا نزاع ولا خلاف، إذا مش قادر يبقى على الأقل تحافظ على حقوق مصر. وده اللي قاله الرئيس السيسي يعني ما باختصار امبارح لما قال إنه ممكن ما يبقاش عندنا رغبة في العدوان على حد، لكن ده ما يمنعش إنه مش هيبقى على حساب يعني حقوق مصر في أي حاجة. طبعا هو يقصد عموما يعني سواء حقوق مصر في سد النهضة ولا حقوق مصر في حدودنا الغربية مع ليبيا اللي ممكن يبقى فيه جماعات إرهابية بتتهدده، ولا في مناطق تانية يعني حلايب وشلاتين، على الناس بقى انها كلها تفهم ايه المقصود ب يعني حقوق مصر وامنها في كل مكان. يعني ده بيوضح للمواطن البسيط اللي زي حالاتي كده، قال له احيانا بيقول لا ده في ممكن يكون في خيار خشن شويه، استخدام اساليب خارج نطاق الدبلوماسيه والحوار والمسائل دي. فاحنا يعني عاوزين برضو نوضح يعني تبعات مثل هذا الكلام يا فندم على ملف بهذه الدرجة من الأهمية. انا بقول لحضرتك كل ما يقال في اعلام الشر غير صحيح, واحيانا كمان بيقع برضو بعض وسائل الاعلام المصريه كتير في المساله دي وصحف يقول لك خلاص ده قربوا يخلصوا السد, يعني ده بنوا تلتين وبنى 90% وفاضل 10% والسد يتبني. ما يتبني كله, مش دي الازمه. اللي يسمع كلام زي كده لازم يعرف اهم حاجه المواصفات الفنيه زي ما انت المواصفات الفنيه وتداعياته. يعني انت هتبني السد ده في 30 ولا في 10, لما هتبني الكهرباء هتطلع هتروح هتتوزع ازاي, لما هتبني وهتخزن المية دي الحصة مصر تتأثر ولا مش تتأثر. وزي ما بقول لحضرتك كده ان لازم هتلاقي كل الكلام كله ان المشكلة في المسار الفني. ما هو المسار, ما هو رئيس الوزراء الاثيوبي كان هنا اول امبارح وهيمشي النهاردة بقى او مشي امبارح, لكن جه ومضى اتفاقيات. فايه الاتفاقيات اللي بتبني بين دولتين بينهم مشكلة دي؟ ده معناه انه ملفات كتير دايرة وماشي فيها الحال, وفاضل بس الخلافات الخاصة بالمسائل الفنية الخاصة بسد النهضة. ممكن سبا بنتلاقي النهاردة وقفت على انه البنك الدولي يبقى طرف فاعل في الموضوع, وهي دي السياسة دايما يأخذ احنا تفاوض ودبلوماسية بالضبط. فهو مصر رفع شعار انه نتفاوض 10 سنين ولا نتخانق سنة. لا, في ناس تقول لك لا نتفاوض 10 سنين افضل وارحم, لانه المعارك لمده السنه دي ممكن ترجع الدنيا كلها لورا 20-30 سنه صحيح, وهتحملنا يعني مشاكل كتير. فنسيب بس يعني هما بس يبقوا واثقين انه في قياده وطنيه, ومن حقهم يتابعوا كمواطنين دي ببلدهم طبعا, لكن يبقوا واثقين انه في قياده واعيه ورشيده وبتدير الموضوع بشكل يعني وطني خالص. يبقى النصيحه اللي حضرتك تقدمها للشباب اللي هم المعنيين بالدخول الى المواقع ومتابعه فعاليات السوشيال ميديا ونوافذ التواصل في هذا الشكل بالضبط, وياخدوا معلوماتهم من مصادر موثوق بها ومصادر معتبره ومصادر وطنيه. صحيح, هذا احنا الكلام ده على فكره قلناه هنا كتير, تاكد اهو في زياره دي سالين. فيبقوا واعيين انه ما ياخدوش اي كلام من اي حد, خصوصا ان الطرف الاثيوبي اعتقد بيبصوا يعني لديهم اجهزه بتتابع مثل هذه التصريحات بيتابعوا بس الحمد لله الاعلام الرسمي ما بيطلعش منه عنه حاجه يعني فيها شطط, ودايما يعني بيطلع منه متزن ووعي وبيعبر فعلا على عن راي الدوله المصريه. نعم. المشكله في الاعلام الخاص, واذا كان مشكله في مشكله في الاعلام الخاص فما بالك بالاعلام الشرير. صحيح. الحوار نستأنفه مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذه الوقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض إجراءات وضوابط الترشح لانتخابات الرئاسة خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة. هيئة الانتخابات تشدد على ضرورة حصول المترشح على 25 ألف تأييد موزعة على 15 محافظة, وأن يكون المؤيد مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين. و الهيئة تؤكد أنه تم وضع قاعدة بيانات لفحص التأييدات, وسيتم استبعاد مكررة منها وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في الانتخابات القادمة, معربا عن تمنياته أن يظهر المصريون للعالم أجمع حجم مشاركتهم في الانتخابات بغض النظر عن الاختيار. الرئيس السيسي يبحث اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات القضية الفلسطينية. محكمة النقد تقضي بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لمدة 15 عاما لأربعة آخرين, ومعاقبة 5 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات, وذلك في قضية أحداث كرداسة والتي أسفرت عن استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة. الجيش السوري يواصل تقدمه على مسلح جبهة تحرير الشام الإرهابية بريف إدلب, ويعلن أن قواته أصبحت على مشارف مطار أبو الظهور العسكري. مقتل 18 من المتمردين الحوثيين في غارات لطيران التحالف العربي بمحافظة صعدة شمالي اليمن. كازاخستان تعرض استضافة محادثات مصالحة جديدة بين أطراف النزاع في شرق أوكرانيا. وزراء الأثار والسياحة والأوقاف يشهدون افتتاح 3 مباني أثرية بمنطقة باب الوزير بالقاهرة بعد ترميمها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الآن اسمع على الإذاعة المصرية إذاعة البرنامج العام، اعرف المهم من 8-10 الصبح في صباح الخير يا مصر، وكل أخبار مصر هنا من القاهرة من 4-6. إذاعة البرنامج العام 819 AM 107.4 FM إذاعة الشرق الأوسط. صباح كل يوم أجمل صباح من 7-10، وفي ميوزك بوكس اسمع الأغاني بشكل مختلف من 2-3، ولأنك على الطريق وعربيتك تهمك اسمع كار كير من 4-5، وتفاصيل الأخبار من الحد للخميس في دائرة الضوء مع إبراهيم حجازي من 7-9. إذاعة الشرق الأوسط 774 AM 89.5 FM مودك أحلى عالشرق. إذاعة الأذان أكيد صباحك مزيكا من 8-11، وكل يوم غني معانا يلا غنى من 4-7. إذاعة الأذان 13:41 AM 105.8 FM كلامها أذان معانا اسمع الجديد. هنا القاهرة. يعني ايه روبيكس عندها بانيو بالجانب وشاسيه؟ يعني صيانة اوفر واسهل وسيراميك بيتك تحافظ عليه. اتصل الان 19-082. بانيو كابينة روبيكس، الاستحمام كما يجب ان يكون، راحة، امان، جودة، ضمان. خدمة العملاء 19-082. بانيو كابينة روبيكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان، نقدم لكم بانيو كابينة روبيكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19-082. وطن الأكبر مع المجموعة، وما زلت مع زال المستمعين مع لقاء الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. Yeah. البحر في اليمن ودمشق وجدة نفس الغن والأجمل وحدة وحدة كل الشعب العربي وطني حبيبي الوطني من جديد. مواجهة أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي, أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. وطبعا مصر يعني احتضنت مؤتمر حكاية وطن, حضرتك طلبت أن الصحفي الكاتب الصحفي الكبير محمد أمين بالمصر اليوم يكون معنا. أستاذ محمد واحد من كبار الصحفيين المصريين وعلامة مهمة يعني في تاريخ الصحافة, هو أستاذي العزيز وطبعا صاحب مش بس قلم رشيق لكن كمان عقل متميز قادر انه يربط المسائل ببعضها وقادر انه تدخل عنده حاجات وتخرج كمان نتائج. احنا يهمنا ان نسمع النتائج اللي توصل اليها من خلال ملاحظاته في الثلاث ايام بتوع المؤتمر ومن خلال قراءته كمان للمشهد السياسي المصري كله. الاستاذ محمد امين الصحفي بالمصر اليوم, اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم, وان شاء الله دايما بخير وسعاده, وانا بشكركم على الكلام الجميل ده هوت اللي انا يعني كتير عليا بصراحه. لا لا استاذ, لا لا أخويا, انت عارف اخويا وحبيبي, عارف وضعك وعارف مقامك وعارف غلاوتك عندي وعند الجميع. ربنا يخليك ويبارك فيكوا. يعني احنا في اجواء انتخابيه واحتفاليه في نفس الوقت, تمام. احنا قضينا ثلاث ايام حقيقه عملوا تنشيط للذاكره المصريه وعملوا تنشيط للمجال العام في مصر ان احنا نسمع ونقعد ونحاسب رئيس موجود وهو نفسه يكون مستعد لهذا الحساب بكشف حساب. الحقيقة ده شيء يعني جديد علينا بصراحة, واعتقد انه الثورتين اللي اتعملوا في مصر كانوا سبب انه الرئيس يشعر انه سيواجه اذا كان بدنا نذكر مواجهة, وتواجه الشعب بعد انتهاء الدورة الرئاسية, وسيكون محل حساب ومحل تقدير في نفس الوقت. واعتقد ان الرئيس السيسي يعني قدر يجري خلال الاربع سنين, وانا هذا التعبير مش بقوله حقيقة وكاتبه ومسجله النهارده, بقول كان يجري ونحن يعني لا نستطيع ان نلحق به. كنا نلهث. نعم كنا نلهث, والحقيقة يعني حتى لما كنا نحضر ونحن يعني ما زلنا في منتصف العمر يعني نحضر مثلا جلسة من جلسات أي مؤتمر أو نروح معه في أي جولة رئاسية أو أي سفرية أو كذا, كان هو طول الوقت حاضر وإحنا يا دوب نحضر الجلسة من الجلسات وشكرا. فهذا الرجل فعلا قدر يتعب وقدر يقدم حاجة للبلد وقدم كشف حسابه, كل الناس شافته, أنا مش محتاج أحكي عنه, بس أنا يعني كاتب حاجة صغيرة النهاردة أرجو أن أنا بس تسمحوا لي أقول انطباعي. أنا قلت أن أنا رحت مؤتمر حكاية وطن بصفتين, الأولى ككاتب أراقب نشاط الدولة المصرية ككل, المؤسسة الرئاسية والحكومة وكله وحتى البرلمان, والصفة الثانية كناخب عندي صوتي وصوتي هو شرفي, ومعنى ان انا صوتي هو شرفي يعني انا لا افرط في هذا الصوت بسهوله ولا اعطيه لاي احد بسهوله, ولكن انا عملت تقييم ككاتب وبناء على النتائج اللي توصلت لها اعطيت صوتي كناخب واعطيت صوتي للرئيس السيسي. ده مش كلام زي اللي كل الناس بتقوله, انا بقول انا عملت هذا البحث. عندك حيثياتك اكيد. عملت هذه القراءة, عملت هذه الحيثيات كلها لأوصل لهذه النتيجة. الرجل غير شكل مصر وخريطة مصر حقيقي, وطني مخلص. انا لا يعني ده ان انا اصادر على حق الاخرين في الترشح, لكن انا شخصيا سعيد بترشح اخرين امام رئيس السيسي, سعيد انه يبقى في انتخابات حقيقية ترسي قواعد ديمقراطية احنا كنا بنجري وبنحاول ان احنا نرسخها في مصر. فده النتيجة اللي انا وصلت لها, واظن ان الكاتب بما له من عين ناقدة طول الوقت وكان طول الوقت عينه على السلبيات. يعني عايز أقول لكم الكاتب والصحفي والإعلامي بشكل عام عشان يصححها طبعا طول الوقت عينه على السلبيات لتصحيحها. مزبوط. فلما يكون هو شايف أنت وصلت لإيه وأنت قلت منين لفين وبعدين النهاردة جاي يخدم نفسه مرة أخرى. وأنا حضرت هذه الجلسات الحقيقة على مدار الأيام الثلاثة، وحضرت الجلسة الأخيرة بتاعت اسأل الرئيس، والحال أسئلة التي عرضت على الرئيس في جميع الملفات كانت أسئلة المواطنين العاديين الحقيقيين، وبتعبر عن نبض الناس وعن نبض الجمهور وعن نبض الشارع السياسي المصري. أستاذ محمد، أحيانا كان بينتابك بعض القلق وارتفاع دقات القلب إذا سؤال من الأسئلة اللي كانت بتوجه للسيد الرئيس. أعتقد يعني في بعض المواطنين كانوا يعني الرئيس هيقول إيه، إجابته هتكون إيه على هذا السؤال؟ يعني كان لديك شعور في بعض الأسئلة من هذا النوع؟ الحقيقة أنا عجبني ذكاء الأسئلة، حتى أنا قلت أن المواطن المصري أصبح دلوقتي أكثر وعيا وأكثر دراية وأكثر يعني جرأة من بعض الإعلاميين وبعض الكتاب. صحيح. وأنا صحيح. يعني هم قدروا يسألوا الأسئلة اللي ممكن بعض الكتاب ما يسألوهاش، لكن الرئيس واجه هذه الأسئلة برحاب الصدر وأجاب عنها جميعا، فيما يتعلق بالإرهاب، فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بأنه لو ما ترشحش، طب لو ما نجحش، طب لو ما قدمش، طب مين يكمل. ده حتى وجود الأشقاء العرب على أرض مصر، وكان يعني بإدى مثل وقدوة موضوع اللاجئين أو أصدقائنا وأشقائنا، موضوع الحريات أيضا يعني استقبلوا يعني بسعة صدر وجاوب أجوبة منطقية كمان. وأنا الحقيقة عايزة بس قدام موضوع اللاجئين أو الأشقاء العرب، إحنا في مصر فعلا ما عندناش لاجئين، وأنتوا يعني إحنا ما عندناش خيام ولا معسكرات ولا حاجات ولا الكلام ده، وتلاقوا الناس قاعدين. العمارة اللي حضرتك فيها أو أحمد بيه فيها هتلاقي فيها واحد سوري أو واحد يمني أو واحد ليبي أو كلهم نعم أو عراقي أو أي حد هتلاقيهم موجودين وليهم ويأكلوا معاك ويشربوا معاك ويشتروا من نفس المحلات وبيشتروا ويروحوا المدارس وبيعملوا المشروعات يعني يشتغلوا معانا عيشة طبيعية حقيقية. لأنه هو أنا بقى يعني هي دي مصر حقيقة، إحنا مصر. يعني أنا كنت طبعا عمال أستنى أشوف الرئيس هيقول حتى نفس المفردات اللي إحنا ممكن نقولها، هي دي مصر اللي هي أم الدنيا فعلا، اللي هي أم العرب، اللي هي النهاردة وزمان يعني كان فيها. هو ورئيس أشار حتى لأنه مش للعرب بس، للدنيا كلها، لما كان الرومان بيجوا عندنا ولما كان الطليان بيجوا عندنا ولما كان اليونان والأبرصة وكل دول وكلهم موجودين في مصر حقيقي، عايشين عيشة حقيقية في بلد يتسع للجميع، في بلد يعني يؤمن بفكرة التنوع وكل هذه الأشياء. موضوع الحريات نعم تفضلي تفضل حضرتك تفضل حسامينا. موضوع الحريات وحقوق الإنسان، هو قال إذا أنتوا بتتكلموا على أن إحنا نتعامل بنوع من الحسم أحيانا مع بعض الناس الخارجين على القانون وعايزين نطلعهم، قولوا يا طلعهم، وانتوا اصحاب البلد وانتوا اصحاب القرار وانتوا الشعب. يعني عاد القرار مره ثانيه للمصريين، يعني رمى الكره في ملعبنا وقال لو انتوا عايزين. انا شخصيا كنت هرد عليه اقول له الشعب والله من زمان طالب باعدام الارهابيين، والاجراءات القضائيه هي اللي احالت، او لانه في يعني طول مدة التقاضي هو اللي بيخلي الناس تقعد. يعني لدرجة ان بعض الارهابيين المعترفين اللي هم يعني ضربوا وحدات كاملة او كمين كامل للجيش المصري يقعد سنتين على ما يصدر قرار يعني على الاقل بانه يعني بالادانة الكاملة اللي هو يصدر حكم بات نهائي يقعد سنتين، في حين انه لو كان في اي دولة اخرى كان تم تصويته في الحال، مش هو ده المعترف يعني. ايوة. فالرئيس الحقيقة سئل كل هذه الاسئلة، وسئل لو انت ما ترشحتش، وسئل لو انت ما نجحتش. السؤال ده يعني ايه؟ ان احنا ما زلنا بنسعى للديمقراطية، ما زلنا بنقول انه في انتخابات حقيقية رئيسها ياخدها فيها كل الاحتمالات، وفيها كل الاحتمالات. وهو هو النهاردة بيقدم نفسه كمرشح رئاسي محتمل، لا حد ما يدخل ويعلن ويقدم ورقه للهيئة الوطنية او اللجنة يبقى الوطنية مرشح، يبقى مرشح وقدامي مرشح رئاسي اتعامل معاه. الحقيقة المؤتمر كان زاخر بالحضور، وكان كان في يعني تنوع حتى كبير من الشباب والنساء والفتيات والرجال والمحافظات كمان، والمحافظات والقبائل كمان والإعلاميين والفتيات، كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع. وأظن هم بيعملوا هذه التوليفة، هذه التشكيلة المعبرة عن المجتمع المصري. طب هو بيعمل مجتمع صغير في المؤتمر يعني، منذ عمل مؤتمرات الشباب، وكانت ناس يقول لك هو بص بكره هيعمل مؤتمر ويزهق ويسيبه من الحكايه. ده منذ افطار الاسره المصريه كمان يا استاذ محمد. قبل المقابل الشباب وفي افطار الاسره المصريه هتلاقي ده موجود وده موجود، هتلاقي المسلم موجود والمسيحي موجود، لانه هو والحقيقه قدم نموذج حقيقي للفهم الواعي، لانه ما فيش لا مسلم ولا مسيحي في مصري. صحيح. حتى هو فطن منذ اللحظه الاولى، نقول يا مصريين، هكون نقول ايه يا مصريين، بيدوب الناس كلها في بعض، ايه يا مصريين، ما يقول ايها الشعب العظيم ولا يقول هو طبعا بيقول ايها الشعب الابي وكذا، لكن هو دايما يكلم المصريين بانهم مصريين عشان المصطلح يثبت بس في اذهان المصريين. شعار المرحله استاذ محمد تحيا مصر، يعني هذا الشعار اللي بينبض به الان. انا اثرني في موقف ان الرئيس وقف في اول لحظه وقال اسمحوا لي ان نقف دقيقه للشعب المصري تكريما وتقديرا واحتراما للشعب المصري. انا قلت يعني هذا الرئيس الذي لم يقل فعلت وانما يقول الشعب من فعل، ولم يقل انجز ولكن الشعب من انجز، ولم يقل انا البطل ولكن قال الشعب هو البطل. فانا كتبت مقال النهارده في المصري اليوم موجود، يعني يمكنكم الرجوع لي، مين البطل؟ البطل هو الشعب. وهو لما يبقى عنده هذا الاحساس بانه لوحده ما كانش يقدر يعمل، وهو وقف قال انتوا بشكركم، رفعت راسي، انتوا اكرمتوني، انتوا عزتوني، انتوا رفعت راسي قدام العالم، لانه هذه القرارات الخطيره القاسيه الصعبه اللي هو خدها ما كانش ممكن ياخدها والناس يعني تستحمله بهذا الشكل الا اذا كانت بتصدقه وتحترمه وتقدره. الكاتب الكبير الاستاذ محمد امين، الكاتب الصحفي بالمصري اليوم، شكرا هذه المشاركه وهذه المداخله الهاتفيه. شكرا، شرفتنا ونورتنا يا استاذنا. احنا كمان بنشكرك يا استاذ احمد، ربنا يخليك. والوقت عدى طبعا سريعا، كان نفسنا نستمتع بالاستاذ محمد اكتر من كده لو يعني اتصلنا مبكرا، لكن لينا ان شاء الله اتصالات اخرى، وان شاء الله يشرفنا هنا. كتر خيركم وكل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. كلنا نعمل في اطار واحد، واحنا بنشكرك ان شاء الله، ونستكمل يوم الاثنين باذن الله مع مستمعينا الاعزاء. شكرا لحضرتك استاذ احمد، بشكر فريق العمل امان هلال ورأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، الى اللقاء. يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها يهتز قلبي عندما يقال مصر، أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت، أحبها ونيلها الوستان في عيني السحر، أحبها وذلها الفينان للأمان قهر، أحبها وحبها لقلبي العهد.